الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم الإخوة والأخوات المشاركين معنا في أكاديمية أصول. وقد وصلنا بعون الله تبارك وتعالى إلى باب حروف الجر من هذه المنظومة، منظومة ملحة الإعراب. قال الناظم رحمه الله تعالى: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما لقيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. قلنا قبل ذلك إن أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وقلنا إن الاسم يأخذ من هذه الأقسام الرفع والنصب، ويشترك معه فيهما الفعل، ثم يختص الاسم بالجر. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين العوامل التي تقتضي الجر. قلنا إن العامل هو الذي يقتضي كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، أي من الإعراب. فالكلمة إذا كانت مجرورة لا بد لها من عامل، لا بد لها من عامل يعمل فيها الجر. والجر على التحقيق من أقوال العلماء والمصنفين عامله ينقسم إلى قسمين: حرف الجر والمضاف. عامل الجر في الاسم المجرور على التحقيق هما حرف الجر والمضاف. وهناك عوامل أخرى يذكرها العلماء من المصنفين والمؤلفين في علم النحو، منها الجر بالتبعية، ومنها الجر بالمجاورة، يعني يجعلون عامل الجر أربعة: الجر بالحرف، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية، الجر بالمجاورة، وربما يزيد أحدهم نوعا خامسا وهو الجر على التوهم، وهو الجر على التوهم. يبقى يجعلون على التفصيل: جر بالحرف، جر بالإضافة، جر بالتبعية، جر بالمجاورة، جر على التوهم. وإن كان التحقيق من أهل العلم، أو وإن كان المحققون من أهل العلم على أن عامل الجر يكون منحصرا في نوعين فقط: حرف الجر والمضاف. حرف الجر والمضاف. حرف الجر كقولنا في البسملة: بسم الله، كلمة بسمي، يبقى الباء حرف الجر، وكلمة اسم، اسم مجرور بالباء وعلامة جرها الكسرة، أو اسم مجرور بالباء وجرها كسرة على ما قد تكلمنا عليه قبل ذلك. يبقى ده جر بالإيه؟ جر بالحرف، حرف الجر الباء. بعض العلماء يقول في العامل الثاني: الجر بالإضافة، وبعضهم يقول الجر بالمضاف، وإن كان الأولى هو الجر بالمضاف، أن يكون المضاف هو العامل، لأن المضاف مذكور في الكلمة فهو عامل لفظي، وأما الإضافة فهي عامل معنوي، والعامل اللفظي مقدم على العامل المعنوي. يبقى باسم، كلمة اسم مجرورة بالباء، يبقى عامل الجر هنا هو حرف الجر الباء. ثم اسم مضاف، واسم الجلالة الله مضاف إليه، يبقى ما هو العامل الذي جر كلمة الله؟ بعضهم هيقول الإضافة، وبعضهم سيقول المضاف، وإن كان الأولى هو المضاف. طيب، بسم الله الرحمن، الرحمن إعرابها صفة لاسم الجلالة الله، والصفة تابع من التوابع، لأن احنا عندنا التوابع عطف البيان أو النعت، عطف البيان، عطف النسق، التوكيد، البدل، يعني التوابع على الإجمال أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل، النعت والعطف والتوكيد والبدل، ده على الإجمال. على التفصيل، النعت العطف ينقسم لقسمين: عطف بيان وعطف نسق، التوكيد، البدل. يبقى لما نقول كلمة الرحمن صفة لاسم الجلالة الله، قال بعض العلماء العامل في الجر هنا هو التبعية، يعني كون هذه الكلمة تابعة لكلمة مجرورة، والتابع للمجرور مجرور، كما أن التابع للمنصوب منصوب، والتابع للمرفوع مرفوع. تمام؟ ولكن على التحقيق نقول لا، العامل الذي جر كلمة الرحمن ليس هو التبعية، إنما هو المضاف، إنما هو المضاف. يبقى العامل، العامل في المتبوع هو هو العامل في التابع، هو هو العامل في التابع. فكما أن الذي جر اسم الجلالة الله هو المضاف الذي هو كلمة اسم، فكلمة اسم كذلك هي التي جرت كلمة الرحمن. وبهذا، وبهذا يكون الجر بالإضافة على وجه ضعيف، والصحيح أن العامل هو المضاف وليس الإضافة. ويكون الجر بالتبعية على وجه ضعيف، ويكون العامل في المتبوع هو العامل في التابع. الجر بالمجاورة هو وقوع الكلمة، هو وقوع الكلمة التي ليس إعرابها الجر بجوار كلمة مجرورة، فتجر لمجاورتها المجرور، كما تقول العرب جحر أو جحرة على حسب الإعراب، يعني مثلا قلنا هذا جحر ضب خارب، هذا جحر ضب خارب، هذا مبتدأ مرفوع طبعا مبني في محل رفع، جحر هذا هو الخبر، كلمة مفردة فترفع بالضمة، جحر مضاف وضب مضاف إليه، المضاف إليه قلنا أنه هو بيكون مجرور والعامل فيه هو المضاف. طب كلمة خرب، خرب من الخراب، خرب صفة لجحر، وإحنا قلنا من شوية أن الصفة من أنواع التوابع، والتابع للمرفوع يكون مرفوعا، يبقى كان الأصل أن يقال هذا جحر ضب خارب، كان الأصل أن يقال هذا جحر ضب خارب، لأن كلمة خرب هي صفة لكلمة جحر، ولكن هنا جروها جروها للمجاورة، لمجاورة كلمة ضب، هذا جحر ضب خارب، وهذا يتأتى يعني على وجه ضعيف ليس عليه المحقق. الجر على التوهم، الجر على التوهم. احنا عندنا في باب النواسخ من أخوات كان يعني من النواسخ التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر، كان وأخواته، من أخوات كان الفعل ليس، الفعل ليس، الفعل ليس، هذا الفعل ليس غالبا ما يأتي خبره مقترنا بالباء، الفعل ليس غالبا ما يأتي خبره مقترنا بالباء. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الأصل أليس الله عزيزا، ولكن زيدت الباء في خبر ليس. أليس الله بكاف عبده؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ أوليس الله بأعلم؟ يبقى الغالب أن كلمة ليس يأتي خبرها مجرورا بالباء، فإذا ما وقعت كلمة ليس في جملة وجاء خبرها غير مقترن بالباء، فربما يوصف الخبر وربما يعطف على الخبر وهو ليس مجرورا على التوهم. أقول مثلا ليس محمد كسولا، كسولا أو بخيل، ليس محمد كسولا أو بخيل. كلمة بخيل هنا مجرورة على التوهم، مجرورة على التوهم ليه؟ لأن كثيرا ما يأتي خبر ليس مجرورا بالباء، فكأن المتكلم توهم أنه قد جر الخبر بالباء، فكأنه توهم أنه قال ليس محمد ببخيل، فلو أنه قال ليس محمد ببخيل لقال أو كسول. يبقى هنا الكلمة جرت على التوهم، وطبعا الجر بالإضافة والجر بالمجاورة والجر بالتبعية يأتي على وجه ضعيف، وإن كان كلام المحققين على أن العامل في الجر إنما هو الفعل، إنما هو الحرف والمضاف فقط، إنما هو الحرف والمضاف فقط. قال هنا والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا 14 حرفا، ذكر 14 حرف، قال من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ وحاشا وخلا والباء والكاف واللام ورب ومذ، يبقى كده 14. وإن كان الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته أوصلها إلى 21 حرفا، قال هاكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كاي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى هاكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كاي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى هذه 20 وزيد أيضا عليها في قول سيبويه حرف الجر لولا وعد سيبويه حرف الجر لولا من أحرف الجر ولكن هنا الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على المشهور من أحرف الجر على المشهور من أحرف الجر وهناك يعني بعض الحروف لا تجر إلا في لغات معينة يعني مثلا حرف الجر لعل لا يجر به إلا في لغة عقيل وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه حين ذاك مجيب فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب فقال لعل أبي وعلى هذه اللغة تكون لعل حرف جر وكلمة أبي من الأسماء الستة مجرورة وجرها الياء وطبعا في غير لغة عقيل هيعتبر لعل من أخوات إن هيعتبر لعل من أخوات إن قال ابن مالك لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل ومتى كذلك من التي يجر بها بعض القبائل خاصة بعض القبائل خاصة تجر بمتى قال قائلهم شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج بيض لهن نئيج يصف السحاب حينما تمطر شربنا بماء البحر يعني شربنا من ماء البحر ثم ترفعت متى لجج بيض لهن نئيج وكذلك عدا لم يذكرها هنا وذكرها ابن مالك عدا تستخدم في الاستثناء وتستخدم حرف جر فإذا استخدمت في الاستثناء وجاء قبلها ما عدا هتبقى فعل وإذا لم يأتي منهم من يعاملها معاملة حرف الجر قال هنا من ومن هي أم الباب في حروف الجر هي أم الباب في حروف الجر وتجر الظاهر وتجر المضمر تجر الظاهر وتجر المضمر اللي هو الضمير تقول مثلا من أول يوم من المسجد الحرام وتقول منه فجرت وتقول منهم وتقول منك يبقى تجر الظاهر وتجر المضمر من لها معاني طبعا أنا برضو هنختصر في معاني حروف الجر أن نشير إشارة خفيفة إلى بعض المعاني حتى لا يطول الدرس علينا ومكان معاني الحروف الجر في المطولات من معانيها الابتدائي في المكان كما قال تعالى من أول كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام فهنا استخدمت في ابتداء المكان وقد تستخدم في ابتداء الزمان قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم وتأتي كذلك للتبعيض كما تقول مثلا شربت من هذا الماء يعني شربت بعض هذا الماء. وتأتي للبيان، وتأتي للبيان بيان الجنس، كما قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وتأتي إلى للانتهاء، وتأتي إلى للانتهاء، وقد يكون الانتهاء زمانيا وقد يكون مكانيا، يكون زمانيا يكون مكانيا، كما في قول الله تعالى: إلى المسجد الأقصى. يكون مكانيا كما في قوله تعالى: إلى المسجد الأقصى، ويكون زمانيا كما في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي تأتي في كذلك للظرفية الذي هو الوعاء، معنى الوعائية أو معنى الظرفية، كما تقول: الماء في الكوز، كما تقول: الماء في الكوز. فالكوز هنا معناه الظرفية. وقد تأتي للمصاحبة، للمصاحبة الفعلين أو الحدثين بيحدثوا مع بعض، كما في قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، يعني ادخلوا مع أمم. وقد تأتي في للسببية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. وتأتي على للاستعلاء، وتأتي على للاستعلاء، يعني كون الشيء فوق الشيء. تقول: جلس زيد على الكرسي، جلس زيد على الكرسي. وعن من معانيها المجاوزة، وهي البعد، والمقصود بالمجاوزة بعد الشيء عن المجرور بها. تقول: رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، يعني باعدت بين السهم والقوس. ومن معانيها كذلك البعدية، يعني كون الشيء يقع بعد الشيء. فحملوا عليه قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن حالة بعد حالة. ومن معانيها التعليل، ومن معانيها التعليل، يعني من معاني عن التعليل. فحملوا عليه قول الله سبحانه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي إلا بسبب موعدة وعدها إياه. قال: وحتى، يعني أن من حروف الجر حتى. وحتى تستخدم للانتهاء، كما أن إلى تستخدم للانتهاء. والفرق بين حتى وبين إلى أن حتى لا تجر إلا الآخر أو ما يتصل بالآخر، حتى لا تجر إلا الآخر أو ما يتصل بالآخر. تقول كما قال الله سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فجرت هنا المتصل بالآخر، جرت المتصل بالآخر، وقد تجر حتى الآخرة، قد تجر حتى الآخر، كما تقول مثلا: سرت إلى آخر الليل. قال: حتى، ثم ذكر بعد حتى مذ ومنذ. ومذ ومنذ قد يعاملان على أنهما اسمان وقد يعاملان على أنهما حرفان. قد يعاملان على أنهما اسمان وقد يعاملان على أنهما حرفان. فإذا جاء الاسم بعدهما مرفوعا فهما اسمان. فحيث جاء الاسم بعدهما مرفوعا فهما اسمان، وإذا جاء الاسم بعدهما مجرورا فهما حرفان، وهما إذا رفع اسمان كما أنهما إذا جر حرفان، يعني مذ ومنذ. قال وهما إذا ما رفع اسمان، يعني إذا جاء الاسم بعدهما مرفوعا فهما اسمان يعملان على أنهما ظرف، كما أنهما إن جر حرفان. فإذا جاء الاسم بعدهما مجرورا فإنهما يكون حرف جر. تقول ما رأيته منذ البارحة، وتقول ما رأيته منذ اليوم، وتقول ما رأيته منذ يومان. ما رأيته منذ يومان بالرفع، وتقول منذ يومين. يبقى لك أن تعاملهما معاملة الأسماء، وهذا يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذا جاء الاسم بعدهما مرفوعا فهما اسما، وإذا جاء الاسم بعدهما مجرورا فهما حرفا. ثم إذا كان الزمان بعدهما ماضيا، إذا كان الزمان بعدهما ماضيا، أو بمعنى أدق على قول المصنف بعد منذ، لأنه على قوله لا تستخدم مذ إلا فيما يستقبل، أما منذ تستخدم في الماضي والمستقبل. فلو قلنا جاء الاسم بعد منذ، يعني جاء الزمان، طبعا منذ ومذ لا تجران إلا الزمان، فإذا قلنا الاسم فالمقصود به اسم الزمان ليس مطلق الأسماء. منذ ومذ يختصان بجر الزمان، الاسم الذي يدل على الزمان، خلاص. فإذا جاء الزمان أو الاسم الذي يدل على الزمان بعدهما ماضيا كان بمعنى من. تقول ما رأيته منذ البارحة، يعني ما رأيته من البارحة. وإذا جاء اسم الزمان بعدهما مستقبلا أو حاضرا فيكون معنى هما هو فيه. تقول ما رأيته منذ اليوم، أي في اليوم، خلاص. فنقول إذا جاء الاسم أي اسم الزمان ماضيا كان بمعنى من، وإذا جاء اسم الزمان مستقبلا كان بمعنى في. قال ومنذ تجر الزمان الماضي والزمان المستقبل، وأما مذ فتختص بالزمان المستقبل، تمام. قال هنا في الشرح وأما مذ ومنذ فمعناهما ابتداء الغاية في الزمان خاصة، في الزمان خاصة. قال والأجود أن تجر بمنذ ماضي الزمان، أن تجر بمنذ ماضي الزمان وحاضره، وأن تجر بمذ حاضر الزمان وترفع ماضي. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى حاشا، وحاشا مذهب البصريين فيها أنها حرف جر، يعني هي تستخدم في الاستثناء وتجر ما بعدها. تقول نجح القوم حاشا زيد. ومن الكوفيين من يعتبرها فعلا فينصب المستثنى بعدها، تقول على قول الكوفيين نجح القوم حاشا زيدا، يعني على المذهب القائل بجواز وقوعها فعلا وجواز وقوعها حرفا، تقول نجح القوم حاشا زيد على الحرفية، وتقول نجح القوم حاشا زيدا على الفعلية. وهذا يأتي في الاستثناء، ولكن طبعا الجميع متفق على أنها تأتي حرف جر، من أجل ذلك عدها الناظم هنا من حروف الجر. يشارك حاشا في جواز كونه فعلا، ولكن طبعا ليس فيه خلاف كما في حاشا، عاد وخلا. يبقى أنا عندي ثلاث أدوات: حاشا وخلا وعاد. حاشا الخلاف فيها واسع، بمعنى أن البصريين قالوا هي حرف ومنعوا وقوعها فعل، الكوفيين قالوا لا، قد تقع حرفا وقد تقع اسما، قد تقع حرفا وقد تقع فعلا. فإذا وقعت حرفا كان الاسم الذي بعدها مجرورا، وإذا وقعت فعلا كان الاسم الذي بعدها منصوبا. وأما خلا وعدا فلها ثلاث حالات، الحالة الأولى ألا يسبقهما ما المصدرية، وتعاملان على أنهما حرفان. تقول نجح القوم خلا زيد، نجح القوم عدا زيد، يبقى حروف جر. الحالة الثانية ألا تسبقهما ما المصدرية كذلك وتعاملان على أنهما فعلان. تقول نجح القوم خلا زيدا، نجح القوم عدا زيدا. يبقى إذا لم يسبق خلا وعدا ما المصدرية لك أن تعاملهما على أنهما حرفان، ولك أن تعاملهما على أنهما فعلان. يبقى كده حالتين. الحالة الثالثة إذا سبق بما المصدرية فتتعين الفعلية، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. تقول نجح القوم ما خلا زيدا، ونجح القوم ما عدا زيدا. يبقى ده بالنسبة لخلا وحاشا، وطبعا عدا تذكر في جملة الحروف إذا نوي أنها حرف. قال والباء، كذلك من حروف الجر، وتستخدم للإلصاق بمعنى الممسة. تقول مثلا مررت بزيد، يعني التصق، مروري بمكان يقرب من زيد، ومن معانيها كذلك السببية، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، يعني بسبب ظلم وبسبب نقضهم ميثاقهم. وتأتي كذلك للاستعانة، وتأتي كذلك للاستعانة، كما تقول ضربت بالسيف، وكما تقول كتبت بالقلم. وبعضهم جعل منها معنى الباء في البسملة، فبسم الله الرحمن الرحيم قالوا معناها استعين بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان بعضهم قد أنكر هذا المعنى وقال لأن الباء التي هي للاستعانة إنما تدخل على الآلات، وطبعا وجعلوا معنى الباء في البسملة للمصاحبة والتبرك، للمصاحبة والتبرك، فبسم الله الرحمن الرحيم أصاحب اسم الله الرحمن الرحيم متبركا به. ومنه كذلك المقابلة، ومن معانيها المقابلة، اشتريت القلم بدينار، اشتريت القلم بدينار، يعني ايه؟ يعني القلم في مقابل الدينار. ومر معنا في الدروس الأولى مثل هذه المعاني في نحو قول الله تبارك وتعالى لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقلنا هنا للمقابلة. وأما في قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون للسببية، فمن معانيها السببية. ومن معانيها كذلك التعدية، ومن معانيها كذلك التعدية، كما في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، والتعدية من معانيها تصيرة الفاعل مفعولا، فالأصل ذهب نورهم، فلما جيء بالباء للتعدية، لما جيء بالباء للتعدية فصارت ذهب الله بنوره، فصارت ذهب الله بنوره. وكذلك من معانيها الظرفية، من معاني الباء الظرفية، ومنه قول الله، ومنه قول الله سبحانه وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني في سحر. وكذلك قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر. وبعض العلماء جعل من معانيها التبعيض، جعل من معانيها التبعيض، وممن رجح هذا المعنى ابن مالك، وإن كان خالفه فيه علماء كثيرون. وجعل منه قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها، قال يعني يشرب منها، يعني يشرب منها. وطبعا على مذهب الشافعية في مسح الرأس أن مسح جزء من الرأس يجزئ، أن مسح ولو شعرة واحدة يجزئ في المسح على الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فجعل الباء هنا للتبعيض. ومن أنكر هذا المعنى جعل الباء للإلصاق، جعل الباء للإلصاق. قال والكاف، والكاف تكون للتشبيه، والتشبيه هو إلحاق شيء بشيء على وجه الحسن أو القبح، على وجه الحسن كنحو قولهم ليلى كالقمر، أو كالقبح كنحو قولهم مثلا فلان مثلا يعني كالحمار أعزكم الله، أو غير ذلك من التشبيهات التي يراد بها القبح. وفي التنزيل قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال واللام، واللام تأتي لمعاني، واللام تأتي لمعاني، منها الملك ومنها الاستحقاق ومنها التخصيص. الملك إذا وقعت بين ذاتين، بين جثتين، بين ذات وذات، ودخلت على من يتصور منه الملك، كما تقول المال لزيد، المال ذات وزيد ذات، وقعت اللام بين ذاتين ودخلت على من يتصور منه الملك وهو زيد، فاللام هنا معناها الملك. وقد تستخدم للاختصاص، وقد تستخدم للاختصاص إذا وقعت بين ذاتين ودخلت على من لا يملك أو لا يتصور منه الملك، كما في قولهم الحصير للمسجد، يعني الحصير مختص بالمسجد. وقد تكون للاستحقاق إذا وقعت بين معنى وذات ودخلت على الذات، تقول الحمد لله، يعني الحمد كله مستحق لله سبحانه وتعالى. وتأتي كذلك للتعليل، وقد تأتي كذلك للتعليل، مثلا زرتك للبر، زرتك للبر، يعني سبب زيارتي لك هو طلب البر. ومنه قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. قال ورب، ورب تستخدم في التقليل والتكثير، ورب تستخدم في التقليل والتكثير. وقد مرت معنا رب قبل ذلك. قال هنا ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي. رب لها شروط، لا تستخدم إلا مصدرة في أول الكلام. الشرط الثاني أن تكون مجرورها نكرة. الشرط الثالث أن تكون النكرة موصوفة. الشرط الرابع أن يكون عاملها مؤخرا. الشرط الخامس أن يكون عاملها فعلا ماضيا، أن يكون عاملها فعلا ماضيا. مصدرة في أول الكلام يعني لا تأتي إلا في الأول، مصدرة يعني لا تأتي إلا في الأول. أن يكون مجرورها نكرة فلا تجر المعرفة، تقول رب رجل، رب غلام، رب طفل، رب ساع، ولا تقول رب زيد ولا رب أحمد ولا هذه الأعلام. أن تكون النكرة موصوفة، أن تكون النكرة موصوفة، فلا يكتفى بالنكرة بل لابد أن تكون النكرة موصوفة، رب رجل كريم، رب رجل عاقل، رب حاملة طفلا، إلى غير ذلك. أن يكون عاملها مؤخرا، أن يكون عاملها مؤخرا، يعني إيه؟ أن يكون عاملها مؤخرا. إحنا عارفين أن رب تعتبر حرف جر، حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بإيه؟ بالزائد. ففي نحو قولك رب رجل، رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، تكون رجل في هذا المثال مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، ولم نقل هنا مفعول به مقدم. لماذا؟ لأن الفعل لقيته أخذ مفعوله وهو الهاء، يبقى رب رجل كريم لقيته بالهاء أخذت لقيت المفعول وهو الهاء، فتكون رجل مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. أما لو قلت رب رجل كريم لقيت من غير الهاء، فتكون رجل مفعول به مقدم منصوب بالفتحة، والفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. فننظر في الفعل، إذا أخذ الفعل مفعوله هتكون مبتدأ، وإذا لم يأخذ مفعوله فهتكون مفعول به مقدم. أن يكون الشرط الخامس أن يكون عاملها فعلا ماضيا. قال وتضمر بعد الواو والفاء، وتكون الواو هي واو رب، وتكون الفاء هي فاء رب. وبلد ليس فيها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، يعني ورب بلد، فالواو هنا هي واو رب، ورب وبلد مجرورة برب المحذوف. وربما تضمر بعد الفاء، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، يعني فرب مثلك. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى حروف القسم، وهي مما يتعلق بحروف الجر لأنها تعمل الجر. قال ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. حروف القسم، حروف القسم الباء والواو والتاء، والباء هي أم الباء لأنه يجر بها الظاهر والمضمر، تقول بالله لأفعلن كذا، وتقول به لأفعلن كذا. وطبعا إذا وردت الواو في أكثر من قسم متتابع تكون الواو الأولى هي التي للقسم، والتي بعدها عاطفة، والتي بعدها عاطف. ففي قوله تعالى والشمس وضحاها، يبقى والشمس الواو واو القسم، ثم بعد ذلك وضحاها الواو عاطفة، والقمر الواو عاطفة، والقمر إذا تلاها، والنهار الواو عاطفة، إلى غير ذلك. يبقى إذا تعددت الواوات فالأولى هي التي للقسم والتي بعدها من حروف العطف، والتي بعدها من حروف العطف. قال والتاء تختص باسم الجلالة الله، ومنه قوله، ومنه قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني الموضوع في حروف القسم يعني موضوع سهل لا يحتاج إلى كثير كلام. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى باب الإضافة، وهو ما يتعلق بالنوع الثاني من عوامل الجر، وإن النوع الأول هو حروف الجر والثاني هو المضاف. قال وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد بني تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت فقس ذاك وذا. المضاف والمضاف إليه عبارة عن كلمتين جمعتا، يعني كلمة وضعت بجوار كلمة ونزلت الكلمة الثانية منهما منزلة التنوين. التنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد. النون التنوين يلزم حالة واحدة وهي السكون، والإعراب يكون على الحرف الأخير من الكلمة. تقول جاء زيد، يبقى الدال في هذا المثال مرفوعة والنون ساكنة اللي هو التنوين. رأيت زيدا، كلمة زيد منصوبة مفتوحة والنون ساكنة. مررت بزيد نفس الكلام. الكلمة الثانية من المضاف والمضاف إليه تنزل منزلة التنوين، تلزم حالة واحدة ويكون الإعراب على الكلمة الأولى. الكلمة الثانية من المضاف والمضاف إليه تلزم حالة واحدة وهي الجر، ويكون الإعراب على الكلمة الأولى. خلاص. تقول جاء غلام زيد، ورأيت غلام زيد، ومررت بغلام زيد. وهذه الإضافة تأتي على معاني، كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، يعني بل مكر في الليل ومكر في النهار، فهذه على معنى في، وتكون بمعنى من، قال وتقع بمعنى من، ويكون الأول بعض الثاني، كما تقول ثوب خز، كما تقول ثوب خز أو ثوب صوف أو قميص حرير. فهذا الأول بعض من الثاني. أو تقول باب حديد أو باب خشب أو خاتم ذهب. فكل هذه الإضافة على معنى من، يعني ثوب من خز، ثوب من صوف، ثوب من حرير، باب من حديد، خاتم من فضة، إلى غير ذلك. وقد تكون بمعنى اللام، كما في قولك مثلا غلام زيد، أي غلام لزيد. وتقول كتاب محمد، يعني كتاب لمحمد. والإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة محضة وإضافة غير محضة. الإضافة المحضة هي الإضافة الحقيقية، والتي يكون فيها المضاف غير المضاف إليه، كما تقول مثلا كما مر معنا في الأمثلة السابقة ثوب خز، كتاب محمد، غلام زيد. هذه تعتبر إضافة محضة، وفي هذه الإضافة يخصص المضاف بالمضاف إليه، إذا كان المضاف نكرة فإنه يخصص، يعني يقلل الاشتراك فيه بالمضاف إليه. تمام. كما في قولك مثلا كتاب طالب، كلمة كتاب كلمة عامة، ممكن يبقى كتاب عالم أو يبقى كتاب طالب أو يبقى كتاب كبير أو كتاب صغير أو كتاب نحو إلى غير ذلك. فإذا قلت كتاب نحو أو كتاب طالب قللت الاشتراك، حدث فيه نوع تخصيص، ما عادش كتاب عالم ولا عاد كتاب كبير ولا حاجة، خلاص بقى كتاب طالب، ندور بقى على الطالب، في نوع تخصيص. في الإضافة المحضة، في الإضافة المحضة يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه، كما في نحو قولك غلام زيد، كلمة غلام مضاف وهي نكرة أضيفت إلى معرفة فاكتسبت التعريف. يبقى الإضافة المحضة هي الإضافة الحقيقية التي يكون فيها المضاف غير المضاف إليه، وهي التي يكتسب فيها المضاف التعريف من المضاف إليه، وإذا وقع نكرة فإنه يخصص بالمضاف إليه. الإضافة غير المحضة هي إضافة الوصف اللي هو اسم الفاعل أو اسم المفعول، كما في قولك طالب علم، طالب علم، أو مثلا صاعد جبل أو غير ذلك. وغير المحضة، وغير المحضة قد يأتي فيها أول المضافين منونا، قد يأتي فيها أول المضافين منونا، طبعا هيبقى انقطع عن الإضافة، هيبقى انقطع عن الإضافة. كما مثلا في قراءة من قرأ إن الله بالغ أمره، كما في قراءة من قرأ إن الله بالغ أمره، وفي قراءتنا قراءة حفص عن عاصم إن الله بالغ أمره. يبقى إذا قطع عن التنوين صار مضافا ومضاف إليه، وإذا نون انقطع عن الإضافة. يبقى الإضافة غير المحضة أي التي قد يكون فيها الاسم منونا، أي التي قد يكون فيها الاسم إيه؟ منونا. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك بعض الأسماء الملازمة للإضافة، قال وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى، يعني هذه الكلمات تأتي دائما مضافة والذي بعدها يكون مضاف إليه. قال ومنه سبحانه، تقول سبحان الله، وذو تقول ذو مال، وذو ذو مال وذو علم، ومثل مثل زيد، ومع مع الليل، ومع بزوغ الفجر، وعند عند عند البيت، وعند المشعر الحرام، وعند زيد، وأولو ولا يأتلي أولو الفضل أولو العلم، تأتي دائما مضافة، وكل كل واحد كل أحد كل شيء. فإذا نونت كان تنوينها عوضا عن المضاف المحذوف، عن المضاف إليه المحذوف. قل كل يعمل على شاكلتي، يعني كل أحد، وكذلك بعض، كذلك بعض كما ستأتي. ثم الجهات الست فوق وورا ويمنة وعكسها اللي هو يسرة بلا مرة، وهكذا غير تلزم الإضافة، وإن كانت غير لا تكتسب التعريف من المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه معرفا فغير لا تكتسب منه التعريف لتوغلها في الإبهام، لتوغلها في الإبهام. وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى، طبعا هنا برضو الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أسماء كثيرة. قال اعلم أن في الأسماء أسماء ملازمة للإضافة، فلا يرى ما بعدها إلا مجرورا وهي كثيرة، ونذكر ما يستعمل منها، فمن ذلك سبحان ومعاذ وعياذ، ومع مفتوحة وقد تسكن للضرورة في الشعر، وكل وبعض وأي وكلا وكلتا، ومثل ومثل وشبه وشبيه، ونحو وشطر، وعند ودون وسوى وغير، وبيت بمعنى غير، وقبيل وقبالة، وحذاء وإزاء، وتجاه وتلقاء، وقبل وبعد، والجهات الست التي هي قدام وخلف وفوق وتحت ويمنة ويسرة، وما يجري مجراها مثل يمين وشمال وأعلى وأسفل وأمام ووراء. ومن ذلك سائر، وهو بمعنى باق وليس بمعنى جميع. والعمر الله في القسم معناه بقاء الله. ومن ذلك ذو وذوات وأولو وأولات التي معناها ذوات، وبين وعند ولدى ولد ووسط بسكون السين وفتحها. والفرق بينهما أن المسكنة السين تحل محل بين، والمفتوحة السين تقع فيما لا يتجزأ، كقولك في الأول جلس وسط القوم، وفي الثاني جلس وسط الدار، فعرف ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب كم الخبرية. احنا عندنا كم بتستخدم على نوعين، كم استفهامية يقصد بها الاستفهام، مثلا كم غلاما عندك، كم غلاما عندك، فهذه تستخدم في السؤال. فإذا ما استخدمت في الخبر كان تمييزها مجرورا، كان تمييزها مجرورا، كما قال الله تعالى في كتابه كابتركوا من جنات وعيون، المقصود بها الخبرية. قال واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت وأعبدي. يبقى يقصد الشيخ رحمه الله تعالى أن كم قد تستخدم في الخبر، فإذا ما استخدمت في الخبر كان تمييزها مجرورا، يعني للتفرقة بينها وبين التي تكون للاستفهام. قال فنصبوا ما بعدها على التمييز في الاستفهام، وجروا ما بعدها بالإضافة في الإخبار. تقول كم عبد ملكت، وكم عبيد ملكت، وفي الاستفهام كم لي عبدا، كما تقول في الاستخبار كم عبدا لك. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بداية التراكيب، وهي أولى الأبواب المهمة في علم النحو، وما مر يعتبر كالمقدمة لهذه الأبواب المستقبلة، فينبغي لنا أن نراجع الفائتة جيدا. وإن شاء الله عز وجل سيعقد اختبار في الدروس العشرة الفائتة لمراجعة ما تم تحصيله قبل الدخول في الأبواب القادمة. والأبواب القادمة من أهم الأبواب، وهي التي سنتكلم فيها عن التراكيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.